اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. ذكر القرآن الناس القيامة بآيات تصدع القلوب، بآيات تخوف المؤمنين، تجعل القلوب توجع. القيامة الصاخ، وذلك يوم التغاب، يوم يظهر ابن الناس ويعلم حقيقة ما فرطوا من أيامهم وأوقاتهم وأعمالهم، كيف أنهم ضيعوها في الملاهي والطوارف والشواغل مما لا ينفعهم عند الله عز وجل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يحشر الله عز وجل عشرة أصناف من أمتي، من جماعات المسلمين، من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليسوا من الأمم السابقة ولا من الكفار، قد ميزوا عن جماعات المسلمين فبدل صوره، وعندها يبدأ يوم القيامة. إنه يوم واحد ولكنه ألف سنة مما تعدون، يقف فيه الناس جميعا، لا يجلس أحد ولا يتحرك أحد ولا يتكلم أحد، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. والهمس حركات الأرض من تحتك، أنت طال عليك الوقوف وطال عليك الموقف، تحرك رجلك وتقف على أخرى وتنزلها ترفعها، هذه حركة الأرض. الهمس، إن الناس يقفون جميعا على صعيد واحد، إنسا وجنهم وملائكتهم ورسلهم، وجاء الجبار وطال الوقوف الناس، وعندها يستظل بعض الناس بظل عرش الرحمن السبعة الذين يظله، وبعض الآثام ورد بأن كل مسلم تحت ظل صدقته يوم القيامة. يقف الناس في ذلك اليوم وفي تلك الساعة وهم ينتظرون بدء الحساب، حتى إذا قال عليهم المقام مع البرد العفراء والغبار الشديد والحرارة والبخوء والتعب والنصب، عندها يقول أهل الإيمان اللهم أنقذنا من هذا اليوم ولو إلى النار، خذنا إلى النار، أرحنا من هذا الوقوف ولو إلى النار. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، ونطقت بها الكتب، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحشر والنشور هو البعث، فالنشور أن ينتشر الناس وأن يقوموا، وقد تحللوا في باطن الأرض. ينزل الله عز وجل من السماء ماء ماء سخينا كمن الرجال فينبتون كما تنبت الحنطة من مجرى السيف، تنشق عنهم القبور يخرجون، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يزيد. هذا من أيسر ما يكون عند الله عز وجل، أن يقيم الناس وأن يجمعهم بيوم الجمع، ذلك يوم التغابن بيوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال